وقع في يد التاجر أموالا مزورة دون أن يشعر، فهل يتصدق بها أم ماذا يفعل؟ ما دام هذا المال مزور يعني فيه خيانة وفيه خداع لا يجوز التعامل به. إذا كان هذه الأوراق النقدية مزورة وتعاملوا معه فأعطوه بعضا منها مزور فلا يجوز أن يتعامل به بل يتلفه ولا يتعامل به لأنه ليس بمال حقيقي، هو مزيف. الله أعلم.